في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. نام صحبي وبات نومي عسيرا، أرقب النجم موهنا أن يغورا، إذ تذكرت قول هند لتربيها ورحنا نيمم التجميرا. قلنا بالله للفتى عج قليلا، ليس أن عجت للعتاب كثيرا. فالتقينا فرحبت ثم قالت حلت عن عهدنا وكنت جديرا، أن ترد الواشين فينا كما أعصي إذا ما ذكرت عندي أميرا. قلت أنت المنى وكبر هوانا، فاعذري يا خليلتي معذورا. وتذكرت قولها لي لدى الميل، وكفت دموعها أن تمورا. أسأل الله عالم الغيب أن ترجع يا حبي سالما مأجورا. إن تكن ليلتي بنعمان طالت، فبما قد يكون ليلي قصيرا. يا خليلي لا تقيما ببصرى وحفير، فما أحب حفيرا. فإذا ما مررتما بحفير فأقلا بها الثواء وسيرا. يا خليلي هجرا تهجيرا، ثم روحا وأحكما للمسيرة. يا خليلي ما تشيران إني فاعل ما أمرتما فأشيرا. ضرب الأمر ساعة ثم قال قد رضيناك ما اصطحبنا أميرا. إن خطبا علي حقا يسيرا، أن أرى منكما بعيرا حسيرا. إنما قصرنا وإن حسر السير بعيرا أن نستفيد بعيرا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.